حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذوي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله تعالى عن ذلك أي نهى عن ذلك، تفرد به أبو داود. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو ذلك. فقال وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبا. ألقى عليها حميه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكح أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به. ثم روى من طريق ابن جري قال: أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. وقال ابن جري وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. قال ابن جريج وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن ابن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلد فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشد،

وقيل 40,000 وقيل 60,000 وقيل 70,000 وقيل 80,000 وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض، يعني القنطار من الثواب. وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة نعم إلى آخر من رواه نعم وحكى نعم وهكذا رواه ابن جرير إلى آخر السند أنهم قالوا القنطار 1,100 أوقية. ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثني زكريا إلى آخر السند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1,000 أوقية ومائة أوقية. قال ابن كثير هذا حديث ولا أقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة نعم. قال في ثواب القرآن من قرأ 100 آية يعني في حديث رفعه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1,000 أصبح له قنطار من الأجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم إلى آخر ما ذكر. على كل حال خلاصته نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سلم بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصداق امرأته بصدقة امرأته حتى أو بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسي، وحتى يقول كلفت إليك حلق القربة علق أو نعم القربة نعم. ثم رواه الإمام أحمد يعني كلفت بسببك كل شيء حتى يعني رباط القربة نعم. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم بن نسيب البصري واسمه هرم بن نسيب البصري. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأته على 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدق في أن يزيدوا في النساء أن يزيدوا النساء في صدق في صدق أن يزيدوا في النساء صداقهن على 400 درهم. أن يزيدوا في النساء صداقهن على 400 درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ نعم. الآية. قال: فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. نعم. طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حتى في بعض الروايات: اللهم عفوا أو اللهم غفرا، أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا نعم يدل على اعتراف الخلفاء بالحق، اعتراف عمر بالحق رضي الله عنه وتواضعه، وأنه لا تأخذه العزة بالإثم فيستنكف. نعم. طريق أخرى. نعم. قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: أليس ذلك لك يا عمر؟ إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فلا يحل لكم قنطارا من ذهب، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه فيها انقطاع. قال الزبير بن وكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء، وإن كانت بنت ذي القصة بالغصة، وإن يعني بنت يزيد بن الحصين الحارثي أو ذي الغصة. نعم، يعني يزيد بن الحصين الحارثي. نعم. فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء: طويلة في أنفها فطس، ما ذاك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. نعم. ولهذا قال منكرا. ولهذا قال تعالى منكرا: وكيف تأخذونه. أيوة. ولهذا قال منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي سنن أبي داود وغيره عن نضر بن أبي نضرة، عن بصرة بن أكثم. نعم. عندي عن بصرة ابن أكثم، ربما يكون عندك. نعم، هو بصرة ابن أبي بصرة. قال كذا في جميع النسخ، راجع الإصابة: بصرة ابن أكثم. بصرة ابن أكثم. إيه نعم. أي نعم. أنت تقول نضرة ابن نضرة. نعم. هو مكتوب هنا بعدين، هذا شرف الحاشية. نعم. الحاشية هو. طيب. أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال: الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري: الميثاق الغليظ العقد يعني. نعم. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له: وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الآية يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطى من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن الربيع، حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعد من الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومي، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال له: خيرا. فقال خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومي، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت رضي الله عنه، خلف على أم عبيد الله بنت صخر رضي الله عنها وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود ابن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال إلا ما قد سلف، كما قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال وقد فعل ذلك، فعل ذلك وقد فعل ذلك كنان بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنان، قال وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني والنظر من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال فدل على أنه كان شائعا بينهم ذلك، سائغا لهم ذلك، عندي سائغا لهم ذلك، أنه كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا قراد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن في قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشيع، ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولهذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما يعني زاد يعني في نكاح يعني زوجة الأب زاد ومقتا، في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في نكاح زوجة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، نعم. فزاد هنا مقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه يؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من يتزوج بامرأة يبغض من كان زوجا قبله، من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتا أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن خاله أبي بردة، وفي رواية الحارث بن عمرو، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعد أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو رضي الله عنه ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مسألة، وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى عندي حديج ماشي نعم مولى معاوية قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه. هو هذا مولى معاوية الذي اشترى الجارية، فاشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة نعم فأدخلها عليه مجردة وبيده، يعني بيد معاوية قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول هذا المتاع لو كان له متاع. نعم المتاع عندي، نعم المتاع لو كان له متاع. نعم اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له. ثم قال نعم ما رأيت. ثم قال ادع لي عبد الله بن مسعد الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة، فقال دونك هادي بيض بها ولدك. قال وكان عبد الله بن مسعد هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته. ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.